حصريا على موقع djkimo.com. وسعي يا عم الليلة ليلتنا يا ابني جهتك ولع فرحتنا اخويا العريس اسمه مصياتنا فرحته وصلت للعالمية الليلة نار وارفع الشعر شغل لي طبل على كم مصمار العريس الليلة هنضرب نار عمار الفيلو معنا الرجولية هتحبوا لنا هحبوكوا تسلكوا وقت اخلص لكوا هتزي قوتة مسكنة انا هقف عمار لكوا بتكريت لا ما ينفعش ميز يلا ما جلباوي ونمت الفرشة لو هتزيح تركبنا عشت انا في متاهة جوا خنا وكله جاب جراح في قلبي سبب لازم افوق ابص لنفسي هدي الدنيا انا بكره هبه سحبت كرسي وقلت اتفرج لقيت الصحاب كلها بتهرج واللي بيغدر واللي بيجرى واللي بطبع الحرمة اتبرمى نغمات قلبي ومشاعر بيت اوتار ركز معايا عمي وبصي بنتك حبيبتي هي تخصي هاجي الدهني يخربي وانجي وعميلك واتي احلى جناح الكلام يا غزالة قتال انت بنت ملفتة الجمال لجلك يا حلوة بغني الغنوة شاهدي مسكر ام العيال بأمر ما باخدش اوامر في حضوري اسارة وسامر عامل الدوضة خدي في الادوة سموني في الجهة متآمر مش عقبة وانا ابن لزينة مولود وفي دي سكينة الناس تشهد برجولتي فارس على اي مدينة هعتر شر وقت ريح تفاح حمي الكيوب دماغي ايوة ساح كله بيزني انا مش بافا ودعت تبتي خلاص هدها لح ناقص من الناقص انا جبت اخري مش ناقص سني شاب بس قلبي ياري احنا ضايعة مش لقيها راحي سحب السكينة والترسن فكت كلبيت الغلسن انا نازل اشوف اقصامي جاية معاهم بمكامسة ولا حركة التزم الصم همزح وشك بالارض سكين تتقطع وشك عالخبطة تعامل عرض مش خصومة دي جنازة بتبني ابني يلا انت بتغمز نفسك انا صياد لي انت فريسة مش هتقبل اسفة سعدي انك جاي مش هم حلوة منك انت كل كم وقبل تخف الكلف شوية انا اديك حمى يا وبدمة انا بصرخ هو مبلم هينط بسكتين انا جبت درعه نصين سقطته وشلت كناقه وزمايله راحوا مجاريين كيتو بني دمر العقول رهام العويل انه امبراطور خلاه يمشي يقول انا وانا وقت الشغله فاصل مسطور عنكبوت جهتي انا بلا شك جولتي يالا فيها سحب وشك واشهد برضو انك جولانجي شفتك مره على التيك توك تشهد لي يمي محدش كان قدي انا هجرح ميت برتيدة ولا ميت برتيدة تجرحني مرهم حقو زملوني ما هو صعب يا لا تعاركوني عندنا بشرية بطاري وقتي بروحهم يفتوني مفيش بديره درجولة دولية هو عريس شرق البحرية عنكبوت الجيهة المتصارية عمر الفيلو ده غالي عليا المنسى جاي من الفيلو بيقول للي جنبي سندوني على طول الحاج احمد محسن قلبي وعمر عمار ابن اسود لو نخ الجبل انا عمري ما بيه انا من طبع رجولة واصيل بشارع البحرية اشبح جوية مثل الفارس حسن خليل وقت الحروب يلا مش بنخاف شارع البحرية ارض الاتلاف انا مطرش احذر شياطين مثل الوجهة في صال خلاب دس انت لسنة دس انت وانت العركة سلاح وقتال لو خصمت يا عم تموت معروفة برجالي كلبان اللي عديه وقتي فارق ضبطه لو بينزل يتعارك قالوا في الشمر لي في مقاتلين يكفي ده فيها احمد طارق احمد شوكر من الفقدي يابا بدرعه من غير سكاكين كل النشاح ده على رجولته وستين جايبه محاربين الطيارات ضعف جدادكو نسايا احذر منه شطانه ده سايق قال التركي المسا قصير بولة شارع الجزائر ممنوع هنا سحب السكاكين يجرحكم لو انتم مين ادم امير مثال السندان والبحر يابا اسمه تقيل يا مين يعني القروان على قوله نجم الموال حصريا على موقع دي جي سوري على مجنان نضاره في الدنيا دي الكيشو عبد الفنان.